يقول لك مثلا ابدا كتب التفسير، راجع كتب التفسير وجدت القول، لكن حين تكلمت هل تكلمت بعلم او برأي؟ تكلم برأي لا بعلم. فهذا هو الذي قال فيه قد جاء في الحديث القول ايش؟ اخطأ وان اصاب، لانه فسره برأيه لم يفسره بحجة وانما برأيه المجرد. فاذا يجتنب طالب العلم، وهذه من المقدمات المهمة، ان يجتنب تفسير القرآن بالرأي الذي ليس ناشئا عن علم، لانه جرب ان من فسر القرآن بذلك مع كونه يأتل وانه وان اصاب فهو مخطئ، فكيف اذا اخطأ؟ لكنه يحرم بركة التفسير ولا يعلم التفسير، لانه يتجرب. وكلام الله جل وعلا لا بد ان تأخذ القلوب هيبة من بيان معانيه الا بعلم وحجة. هذا كلام من؟ كلام الله جل جلاله وتقدست اسماءه وصفاته. فاذا من المقدمات المهمة ان يسعى طالب العلم في معرفة التفسير على ما قاله ائمة التفسير، ان يعرف ما اجمع فيه من التفاسير والخلاف، وكيف ينظر الى الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل المعتبر. ثم بعد ذلك يمكنه ان يتهيأ له بعد دراسته وطلبه بعلم التفسير ان يتكلم في التفسير بعد معرفة كلام اهل العلم. من المقدمات المتصلة بذلك ان التفسير ليس مجال اصلاح للنفوس بالجهل، هو مجال لاصلاح النفوس بالعلم، لان القرآن يهدي للتي هي اقوم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فاذا فسر القرآن عالم فانه يهدي به النفوس والقلوب، لان القرآن كتاب هداية. لكن يأتي كل احد خاصة من الشباب مثلا او في جلسات او كذا يقرأ القرآن وهذا يفسر، يقول الله هذا اللي يظهر من الآية، او يجتهد في امور عاطفية او دعوية ويستخرجها من القرآن، هذا باب ضلال. ومن تجرأ على ذلك فقد تجرأ على امر عظيم يخشى عليه، معه ان يكون مرتكبا لاسم عظيم. فليس القرآن مجال رأي وتجارب ونظر، الله اللي يظهر لي من الآية كذا، والآخر اللي يظهر كذا، وهذا يطبق معلومة نحوية عنده ضعيفة درسها في الكلية ويطبقها في التفسير، يقول من الكلام الذي يدل على عدم الهيبة من كلام الله جل وعلا. كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس، ولله جل وعلا النعت الأعلى، إذا كان الناس لا يفسر بعضهم، لا يرضى بعضهم أن يفسر الآخر كلامه على غير وجه الصواب، فكيف يجترئ أحدنا على تفسير كلام الله جل وعلا في خواطر كما يسمون خواطر دعوية أو خواطر إصلاحية أو نحو ذلك، مما يكون مما ليس له مرجع وتأصيل جيد في معرفة التفسير. أيضا التفسير علم صعب وليس بالسهل، ولهذا قال قائل من أهل العلم العلوم ثلاثة، منها ما لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. قال العلوم ثلاثة، علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير. ليس معنى ذلك أن نجتهد كل واحد يتكلم بما يظهر له، لكن كلام أهل العلم. فإذا أتى العالم والعارف بالتفسير فإنه يتكلم كلاما حسنا على تفسير الآية. لهذا نقول إصلاح الناس إنما هو بالقرآن، إصلاح الناس إنما هو بالتفسير، إصلاح الناس ببيان معاني الكتاب والسنة. فإذا نظر الناظر طالب العلم في المعاني ونظر في التفسير وكان عنده ضربة في ذلك وراجع التفسير، فإنه يمكن طالب العلم أن يدعو الناس بعلم وبتفسير الآية تفسيرا صحيحا، وهذا يكون أدعى إلى قبول كلامه وإلى النور على كلامه. كما ذكرت لك هذه الكلمات الموجزة تناسب هذا المقام المختصر، إلا فإن وصول التفسير ومعرفة علوم التفسير هذا أمر عظيم وطويل، ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة ودروس متنوعة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القليل فاتح خير لسامعه وللمتكلم به، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا إلى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم هذه في مقدمة تفسير القرآن هذه المسألة من حيث التنوير فربما تفتر، لكن من حيث التفصيل لا إشكال فيها. الذي يعاني التفصيل لا يجد فرقا بين أن يقبل تفاسير الصحابة وبين التفسير بالاجتهاد والاستنباط، لأننا نقول ما جاء تفسير فيه تفسير القرآن بالقرآن فإنه هو الحجة. ما جاء تفسير القرآن بالسنة فهو الحجة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحجة. أحيانا يكون تفسير القرآن بالقرآن تفسير مجمل لبعض البيان، تارة يكون تفسير الصحابي أيضا يحتاج إلى اجتهاد حتى يتضح. فإذا التفسير بالاجتهاد والاستنباط مقبول، لكن لا يعارض به تفاسير المتقدمين. إذا كان يعارض تفسير الصحابة فإنه لا يقبل، لأنه لا وجه له. وكان إن التفسير لا يمكن أن يحجب عن الصحابة ويدركهم من بعده. فإذا أتى المجتهد واجتهد فإن اجتهاده يكون محمولا على أقوال الصحابة، يعني لا يجعل الاجتهاد صواب، لا نجعل الاجتهاد صوابا حتى يكون غير معارض للكتاب والسنة وتفاسير الصحابة. فإن كان معارضا يعني مخالفا فإنه لا يقبل ذلك. طبعا الاجتهاد تفسير الاجتهاد له شروط، له شروط تبعة عند العلماء وصعبة، يعني ليس كل أحد يدرك ذلك. هل الاستشهاد بالآية على حادثة في علم تفسير الآية يعتبر تفسيرا لها وهم يؤمنون بما قال؟ الاستشهاد بالآية في حادثة له حالان. الحالة الأولى أن يجعل الآية في معرض الكلام وهو يتكلم، فيجعل القرآن مستشهدا به أو يضمنه كلامه، وهذا فيه مناسبة ظاهرة، مثل يأتي ويقول، يأتي أحد كتاب ويقول خذ الكتاب بالقوة. مثلا جاء واحد اسمه موسى قال ثم جئت على قدر يا موسى، ومجموعة دخلوا قال ادخلوا من أبواب متفرقة ونحو ذلك. فهذا مما نهى عنه العلماء، لأنه إنزال للقرآن في غير ما أنزل له إلا في حالة واحدة اللي يسمونها تضمين القرآن أو الاستشهاد به في الكلام، أو يسمى الاقتباس أو نحو ذلك. أما إذا كان فيما أنزل فيه القرآن فإنه لا بأس به. يعني نسمع الآن، Thank you. بظهور معناه وعدم خطا. هذا هو الحال الاول. إننا ذكرنا حالتين انتهينا. ذكر العلماء شروطا لذلك. الأول أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، حافظ للقرآن، لأن القرآن يفسر بالقرآن. إذا كان غير حافظ لكتاب الله جل وعلا يعني عن ظهر قلب، فإنه قد يفوت تفسير الآية بآية أخرى. ومن ضمن ذلك أن يكون يعلم، وهذا على جهة التفضيل للاشتراط، أن يكون يعلم القراءات سواء كانت السبع أو العشر أو ما هو أكثر من ذلك مما صح من القراءات، لأن التفسير يحتاج فيه المفسر إلى تفسير القراءة بالقراءة الأخرى، مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. في القراءة الأخرى قال جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. صار معنى يطهرن يعني يتطهر، يعني الطهارة الطهارة الكاملة، طهارة من الحيض وطهارة بالاغتسال. فتفسر القراءة بالقراءة. بعض الناس لا يكون عنده علم أو يجتمع على القراءات ويأتي بقراءة شاذة أصلا لا تصح، مثل الذي يأتي وسمعناها من بعض خطباء الجمعة من بعض المحاضرين، هذا جهل في بعض أحواله. مثلا يأتي بقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني جعلنا مترفيها أمرا، ما أدري له حوث في شيء أو كذا. المقصود أمرنا مترفيها، كما في القراءة الأخرى ما في القراءة أمرنا مترفيها، يعني القراءة صحيحة، هي أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرنا مترفيها بالهدى والتقى فلم يطيع الرسل بل فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اذا المفسر يشترط فيه ان يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، ويفضل فيه ان يكون عالما بالقراءات لان بعض القراءات تفسر بعض. الشرط الثاني ان يكون عالما بالسنه،

فيه عيب وهو أنه نحى منح المتكلمين في العقيدة. ففي العقيدة يقرر منهج المتكلمين والأشاعرة، وهذا من العيوب الكبيرة في ذلك. فإذا في مسائل الفقهية بحثه حسن. ومن الكتب أيضا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، لكن فيه ضعف وعدم استيعاب، وفيه أيضا فوائد كثيرة. ومنها أيضا أحكام القرآن لأوفي الهراس الشافعي، فيه أيضا بحوث جيدة ومؤصلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، فإنه من الكتب التي اعتنى فيها بذكر أحكام الفقهية، لكن ليس عند كل آية فيها حكم فقهي، لكن ما اشتمل عليه كتابه من تفسير آيات فيها الحكم الفقهي ظاهر بين آية الصلاة في الزكاة في الرهان في الربا في الحج ونحو ذلك. أما إذا كانت الإشارة في الحكم الفقهي فيها خطأ فإنه لا يتعرض لذلك. أكثر السؤال أيضا من هذا أنكم أشرتم في المحاضرة السابقة إلى أن من أحد المتربصين للتفسير كتاب زبدة التفسير، وأن هنا أفضل هو التفسير السعدي الذي وضع في الطبعة من مجلد الأحد. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أفضل، لأن فيه من الفوائد تقرير التوحيد والعقيدة فوائد عظيمة جدا، ولكن ذاك فيه معاني الكلمات. الشيخ عبد الرحمن السعدي قد ما يأتي الكلمة بمعناها، يأتي للتفسير الإجمالي مع ذكر الفوائد. وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعتني به يستفيد منه العالم أكثر، طالب العلم أكثر، من فيه يفتح أبواب وكلمات قد ما يدركها طالب العلم المبتدئ. كتاب زبدة التفسير اختصر فيه مؤلفه نسخة كتاب الشوكاني واختصار لطيف، وفي الجملة يعني فن ملاحظات كثيرة عليه في بعض المواطن، لكن في الجملة ليس في خلل في الاعتقاد، خاصة في أمور الصفات والغيبيات والإيمان ونحو ذلك، فهو من الكتب الحسنة جدا. ومواضع المشكلة في تفسير الشوكاني تجنبها، مثل مثلا كلام الشوكاني عن خلق القرآن وعدم حسن كلام السيد وتوقفت في مسألة، اجتنب هذا سالفا تماما ولم يتعرض له كلام خلاف في آيات الصفات، تقريرها غير واضح، هو يقررها في الوضوح. والله أعلم. نعم. ما هي أكبر كتب التفسير بالرأي التي نهلت منها شيخ السنة والجماعة؟ الكتاب هذا اللي يتعرف منكم هو كتاب نفحة العبير، ايش زبدة التفسير، نفحة العبير مختصرة لزبدة التفسير الأكبر، وتفسر قدير في الشوكاني. وكتاب الشنقيطي أيضا طيب في هذا الباب. نعم. إذا بدأ طالب العلم في دراسة أصول التفسير، ما هو أفضل الأصول التي يختارها ويبدأ بها؟ وأفضل الشروط في هذه المدينة؟ ماذا أعلم أن يجب أن يكون طالب العلم في مدينة الدراسة في التفسير؟ وأفضل الشروط في هذه المدينة؟ وما أعلم أن كتاب زيد كمثل يفي بحاجة طالب العلم في أصول التفسير، ما أعلم أن شيخ الإسلام كتب مقدمة في أصول التفسير، لكن ما شملت كل مباحث الأصول. الشيخ عبد الرحمن بن جاسم له أيضا مقدمة في أصول التفسير وشرحها هو أيضا بحاشية. وبالمناسبة ننبه إلى مناسبة منها محاشية الشيخ عبد الرحمن على أصول التفسير الشيخ الإسلام بن جاسم، أصول التفسير هو وضعها وعمل حاشية لما وضعه هو، يعني المتن له فيما يظهر والشرح أو الحاشية له. ما أعلم كتابا فيه ذكر لأصول التفسير جيدة، لكن يستعين طالب العلم بكتب علوم القرآن مثل البرهان والإتقان ومناهل العرفان وأشبه ذلك، مع تجنبه لمواضع الخلل في العقيدة. نعم. أما الإشارة التي أئمة الدعوة الإسلامية السلفية ابتداء من الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن جميع الموحدين خير الجزاء، أدخلوا إلى نجد الاهتمام بالتفسير. نجد ما كانت تعرف التفسير ولا الاهتمام، فالشيخ محمد رحمه الله الإمام المجدد كانت له العناية الطولة بالتفسير وشهد له مشايخه بذلك، ولهذا ترى أنه في تفاسيره يعني في مجموع رسائل الشيخ تم 4 مجلدات أظن في ذكر تفاسير الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد في التفسير فسر بما يحتاجه في الدعوة، فسر سورة الفاتحة للإمام عبد العزيز بن محمد لما ناهز الاحتلال، قال ولما ناهز عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود الاحتلال يعني وصل 15 سنة تقريبا أو نحوها، فسر له سورة الفاتحة وهي اللي تبعت أخيرا بعنوان تفسير سورة الفاتحة. أيضا فسر آيات كثيرة وذكر قواعد كثيرة في تفسير القرآن جمعت في مجلدات، فسر سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إلى آخره. أئمة الدعوة فسروا القرآن لغرض بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان ما يرضاك، فسروا القرآن بذلك. لما؟ لأن منهج أئمة الدعوة في التأليف أصلا لا يرون كثرة التأليف، يرون أن الأمة ليست بحاجة، العلماء ليسوا بحاجة للتفرغ للتأليف، وإنما هم بحاجة أن يستفيدوا من كلام أئمة أهل العلم السابقين مما ألفوا في التفسير أو في أي علم من العلوم، وأن ينشروا في الناس الدعوة، لأن التأليف يأخذ الوقت وينقض انقطاع، والناس في مجلس وما حولها في ذلك الوقت بحاجة شديدة إلى الدعوة، أشد من حاجتهم أن يقال كلام العلماء ألف شرح للبخاري أو ألف تفسير، لأن العمر محدود وهذه تتطلب انقطاع وأعمار طويلة، فهم تفرغوا لما المصلحة فيه أعظم والثواب فيه أكثر والحاجة إليه أمس، ومعلوم أن المرء يجب أن يؤثر الواجب الشرعي على ما تهواه نفسه. ومع ذلك فقد أثر عنهم في التفسير أشياء كثيرة، لكن لم يتفرغ أحد منهم في تفسير القرآن من أوله إلى آخره. كيف تكون جواب الإسلام على طريقة الحديث هذه كلمة أو ملاحظة جيدة من السائلين ملاحظة هذا في كلامي. نعم هناك فرق، لكن بسطه لأهل الاختصاص، ولعل السائل إذا كان عنده اهتمام خاص بالرجال وبطبقات الرواة وبالاختصاص الفرق بين كتب التفسير وكتب الحديث، عند هذا الاهتمام أن يراجع إن شاء الله هذه الجلسة نبين له الفروق الكثيرة في ذلك. نعم. لقد لاحظ الوقت بإصحاب كتاب من عام الإنسان والصلاة والتكفير والتكفير، وقال أخبارنا بهذا الكتاب كما هو معروف. نسأل الله جل وعلا أن يعينه التوفيق. أكثر المسائل يسأل عن الوجود في وزارة في كتاب التكفير الإسلامي الشامل للقرآن الكريم، وأيضا عن تكليف الأئمة في كتاب الله عز وجل سواء من التفاسير اليسرى أو حتى ينقص من ذلك الظهور الدينية في الوجود والإصرار أيضا في تفسير ظهور التفسير القرآني. الوزارة لا شك أنها تأخذ على عاتقها واجب الدعوة إلى الله جل وعلا وإصلاح الناس، واجب إصلاح الناس، وإصلاح الناس لا يكون إلا بالطريقة السلفية الصحيحة من التأثير على الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان معاني ذلك للناس. ولهذا أرشدنا الأئمة وبلغناهم في تعاليم وخطابات كثيرة بأن يقرأوا على الناس ما افتقدوه، يقرأوا على الناس في التفسير ابن كثير، أو يقرأ على الناس في كتاب التوحيد شروحه قرة عيون الموحدين، ويقرأ على الناس في ثلاثة الأصول وبلغ العلم بذلك، لكن ما أدري هل أئمة من طاقة المساجد، أئمة المساجد، لا أدري هل استجابوا أم لا. الحقيقة أنه ينبغي لهم أن يستجيبوا، لأنه إذا جاءهم شيء تعلق بمثل هذه المسائل فإنه ناتج عن دراسة ومعرفة بالمصالح وحاجة الناس. يعني مسجد ما يقرأ فيه التفسير، كان نهج أئمتنا رحمه الله وعلمائنا وآخرهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كل يوم يقرأ التفسير ما بين الأذان إلى الإقامة، يقرأ تفسير ابن جرير قرأ كذا مرة، ابن كثير قرأ مرات، الجماعة يسمعون ويستفيدون، وخير لهم من أن لا يأتي إلى المسجد متأخر. فإذا كان التفسير يقرأ عليهم لا شك ترى العام يتقبل ويتلقى ذلك ويتقبل بقبول حسن. لما؟ لأن لغة التفسير ابن كثير سهلة واضح، خاصة ابن كثير سهلة واضح ويستمع، يوجد أشياء إسرائيليات الأخبار تقول لكنها ما تشغل المتلقي عن معرفة التفسير. فمثل هذا ينبغي أن يعتني به العلم، يقرأ ويخصص من وقته أو بين الأذان والإقامة كل يوم من العشاء يقرأ في ذلك، لعله أن ينتفع به إن شاء الله جل وعلا من عباده، ينتفع الإمام بمرار التفسير وينتفع المستمع. أما تخصيص كتاب في ذلك، برنامج الوزارة في نشر الدروس العلمية وكذا فيه برنامج كبير، يعني إلى الآن اتخذت خطواته النهائية في إقرار الدروس في المساجد جميعا وترتيب ذلك في القرى والهجر والمحافظات والمدن، لكنه مشروع كبير يحتاج إلى بعض الوقت الزائد لترتيب أوراقه وإنفاذه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتفسير، ما شرعت الوزارة في تفسير مطول بالقرآن، لأن التفاسير ولله الحمد موجودة. الحقيقة هي أن الشيخ سمع الحديث العلماني، ولكن اتفاق الشيخ في بعض المباشرة في مثل الدعوة جعله في الحديث بإشارة ذلك الراجل، فكان نسأل الله أن يثبت أكرم الكتب لشيخنا الفاضل وأن يجعل الإمام سنه في ميزان المنازل وأن يشكر له هذا الزمن المجيد وهذا المجيد كله إلى هذا المكان الفاضل المبارك، ونسأله شيخنا الحسن وأستاذ العلا أن يجعل الأقل من كل شيء جلا لا تجد أن يكون من ميزان القرآن وأن يكون الله وأن الله تعالى وسلم. صلى وسلم على بالنسبة لموعد الدعوة بلغونا قبل قليل لأنه أجل على كل حال